تلك الشهادة لا تنال، إنا على قمم الجبال حيث التقاء عزيمة الأبطال وفي صعب المحال، حيث التقاء بالشروق على ذرى الشم الطوال، وقضيت وتركنا